نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.